وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنور

طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله الواحد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة من خير فمن يعمل مثقال قال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم للمتقين. صدق الله.